بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. اللهم إني أشهد أنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني من النصائح الدائمة ومن المسلمات عند الإقدام على أي عمل صالح هو استحضار نية صالحة، استحضار نية صالحة. في الحديث عن أبي كبش الأنماري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر. وفي رواية أخرى: إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما، أو رجل آتاه الله مالا وعلما هو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه، وهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه، ورجل آخر آتاه الله علما لكن لم يؤته مالا فهو يقول إيه؟ فهو ينوي ويقول بصدق: لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل، لو كان عندي أموال كنت أنفقتها في سبيل الله مثل الذي يعمل بما لديه من أموال. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. لم ينفق من ماله شيء، لم يضحي، لكنه صدق الله تبارك وتعالى في نيته، فهما في الأجر سواء. طب الصنف الثالث: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله ينفقه في غير حقه، رجل لم يؤته الله علما ولا مالا فهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء. رجل لم يؤته الله مالا، أو آتاه الله مالا ولم يؤته علما، هو خلاص إن هو ما عندهش علم، فهو ينفق ماله فيما حرم الله في غير حقه، ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا فهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل، فهما في الوزر سواء. لم يعمل شيء، لم يعمل أي عمل سيء، لكن بنيته بلغ مثل الذي يعمل. فالشاهد من الحديث هو تعظيم أمر النية في نفس المؤمن، أنه دايما يكون يقظ لمسألة النية، وأن المؤمن يبلغ بصدق نيته أعلى الدرجات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أحد الغزوات: لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم. قالوا: يا رسول الله، وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: حبسهم المرض، وفي رواية أخرى: حبسهم العذر. وكان ينوي بصدق أنه يخرج في سبيل الله، لكن حبثه عذر قهري. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصفهم إزاي؟ قد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم. يعني كمان أنت ممكن تبقى بتعمل أعمال بشكل يومي ومتعود عليها، لكن تحولت من عبادة إلى عادة مع التعود وطول الألف. يقول صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في فم امرأتك. يعني أنت بس ممكن النفقة اللي تنفقها على أهل بيتك، أو المرأة اللي بتعمل في بيت أهلها وبيت زوجها، مجرد هي ممكن تكون بتعمل عمل يومي وشايف أنه هو خلاص بقى روتيني، لكن ممكن بنية تصبح كأنها تنفق في سبيل الله. فزي الواحد يكون حريص في استحضار قلبه وتجديد نيته، وما أكثر النوايا في حضور مجالس القرآن ومجالس الذكر. بإذن الله اليوم معانا الآية الثالثة من سورة الطلاق. وفي حقيقة الأمر يعني مش هنقتصر على هذه الآية في كلامنا النهاردة، لكن هناخد جولة في آيات التوكل في القرآن بشكل عام. قال الله تعالى تعقيبا على آيات أحكام الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. يعني خلونا في البداية كده نوضح معاني الكلمات. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني فهو كفاه ما أهمه. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تأخذ خماصا وتروح بطانا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل، يعني بكل صدق تتوكل على الله سبحانه وتعالى في سعيك، لا تتوكل بقى على موهبتك، ولا تتوكل على ذكائك، ولا تتوكل على معارفك، ولا تتوكل على قدراتك. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تأخذ خماصا وتروح بطانا. بتقوم كل يوم تسعى لرزقها وهي لا تملك أي شيء من الأسباب، لكن وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، تأخذ خماصا وتروح بطانا. لكن لو أنك تتوكل على الله حق التوكل يكفيك ما أهمك. من يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. إن الله بالغ أمره يعني إن الله منفذ أو منفذ أمره، منض في خلقه قضاءه، إن قضاء الله نافذ لا محالة. مهما تعظمت الأسباب، مهما تجبر الظالمون، مهما طغى الكافرون، إن الله بالغ أمره، الأمر منتهي، أمر ربنا سبحانه وتعالى مقضي لا محالة. قد جعل الله لكل شيء قدرا، أي جعل الله لكل شيء من الشدة ومن الرخاء أجلا ينتهي إليه. الله عز وجل بيقول لك اللي يتوكل عليه هيكفي ما أهمه، وأن الله منفذ أو منفذ أمره مهما حصل لا محالة، وأن لكل شيء أجله منتهى. أحد المفسرين يقول في هذه الآية تعقيبا على قوله تعالى إن الله بالغ أمره، يعني سواء توكلت عليه أم لم تتوكل عليه إن الله بالغ أمره. مصحة على منفذ أمره سواء توكلت أم لم تتوكل، غير أن المتوكل على الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. يعني في كلتا الحالتين، توكلت على نفسك، توكلت على الله، الله تبارك وتعالى ينفذ أمره، هو قضاء الله نافذ لا محالة، غير أن المتوكل عليه سبحانه وتعالى يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. سواء توكلت على الله أو اعتمدت على قدراتك وإمكانياتك، فعال لما يريد سبحانه وتعالى، الأمر منتهي. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن المسلمات أن يعني أسعد الخلق هو أعظمهم عبودية لله، أسعد خلق الله هو أعظمهم عبودية لله. وكلما كان العبد يعني أذل لله وأعظم افتقارا لله، كان أقرب إليه وأعظم قدرا عنده وعند خلقه. والعبد عاجز دائما عن الاستقلال بذاته، يعني دائما الإنسان عاجز إن هو يجلب مصالحه بنفسه، وإن هو يدفع عنه المضار، عن نفسه المضار. دائما الإنسان يحتاج إلى الاستعانة بخالقه، يحتاج إلى أن يركن إلى ركن شديد. والله سبحانه وتعالى يعني من أسمائه الصمد، يعني الغني عما سواه، كل ما سواه سبحانه وتعالى فقير إليه. فدي طبيعة خلق الإنسان، أنه عاجز فقير إلى ربه. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولا شك يعني إن ذنوب العباد كثيرة، ولا نجاة لهم منها إلا بمعونة الله سبحانه وتعالى. وكثير بقى من الذنوب دي، من الكبائر القلبية، سواء من الرياء أو الكبر أو الحسد أو ترك التوكل، المرء قد يقع فيها وهو لا يشعر به. يعني ممكن الإنسان يقلع ويتورع ويترك بعض الصغائر الظاهرة وهو في غفلة عن عظيم الذنوب، عن كبائر الذنوب من الأعمال القلبية، والأسباب المجردة اللي دايما يعتمد عليها الإنسان من دون الله دايما ما تخذل المرء، دايما ما تخذل المرء. الإنسان قد يطرق باب ممكن يظن إن هو خلاص في نفع، لكن يلاقي في ضرر محض. دائما لا ينجي من ذلك إلا التوكل الله سبحانه وتعالى، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. دائما الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لذلك من يعني من تعظيم الله سبحانه وتعالى من شأن التوكل، وجعله منزلة من منازل الدين، أن الله تبارك وتعالى قرنه بالعبادة في قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه. جعل الله تبارك وتعالى التوكل سببا لنيل المحبة، إن الله يحب المتوكلين، إن الله يحب المتوكلين. جعل الله تبارك وتعالى التوكل شرط لحصول الإيمان، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والآية العظيمة قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لا يصيبنا أي لا يصيبنا من الخير أو من الشر إلا ما كتب الله، إلا ما قدر الله المحيط بكل شيء قدرة وعلما. ولما كان قضاء الله كله خير للمؤمن، سواء أصابته سراء فشكر أو أصابته ضراء فصبر، عبر سبحانه وتعالى باللام فقال لنا، أي لا يقدر، أي لو لا يقدر على رده عنا إلا هو سبحانه وتعالى، هو وحده سبحانه وتعالى هو الذي يقدر على رد هذه المصيبة أو هذا الابتلاء. قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لنا هو مولانا، هو الذي يلي كل أمورنا لا قريب منا سواه، فلو أراد لدفع عنا كل مصيبة لأنه أقرب إلينا منها. المصيبة لا تصل إلينا بدون علمه سبحانه وتعالى، وهو قادر، فنحن لا نتهمه في قضائه لأن قد توكلنا عليه فوضنا أمرنا إليه. والموكل دائما لا يتهم الوكيل، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالفيصل بين المؤمن والكافر إيه؟ هو إسلام النفس إليه وحده سبحانه وتعالى، يحكم فيها كما يشاء، يقلبها كيفما يشاء. ما تيجي تبص على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ودايما تعرف ان دعاء المرء في ورده اليومي بيعبر عن حاله، بيعبر عن ما اهمه، يعبر عن ما في صدره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم دائما في دعائه واشهد لك ان تكلني الى نفسي تكلني الى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وأنا لا أثق إلا برحمتك. رب إنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك. يعني يا رب لو هتسيبني لنفسي أنت بتسيبني الضيعة والعورة والذنب والخطيئة، وأنا لا أثق تماما، لا أثق لا في قدراتي ولا في موهبتي ولا في ذكائي ولا في إمكانياتي ولا في قوتي ولا في فطنتي، ولا أثق إلا برحمتك يا ربي، لا أثق إلا برحمتك. برضو من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم، اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. تأمل كده عند قوله صلى الله عليه وسلم وألجأت ظهري إليك. الإنسان دايما يومه متقلب، دايما يعيش في أحوال متغيرة وظروف متقلبة. يعني يوم الإنسان دايما صراعات في كل شيء، لذلك عند النوم تلاقيه يردد آية الكرسي لا تأخذه سنة ولا نوم. فالإنسان في أشد حالات الضعف يلجأ إلى مين؟ يلجأ إلى ربه القوي، يستند إلى قوته، يتوكل عليه. ألجأت ظهري إليك، دائما علاقات الإنسان الاجتماعية دائما بتتغير طول الوقت بسبب بقى الابتلاءات أو الأقدار أو فشل علاقة معينة أو غير ذلك. لو كان الإنسان اتكاؤه على هذه العلاقات بشكل كامل، الإنسان لو معتمد على هذه العلاقات البشرية بشكل كامل، يشعر حينما ينكسر كأنه فقد سنده في الحياة، كأنه انكشف ظهره. فلابد الإنسان من ظهير يلجأ إليه حين تتأزم هذه العلاقات، حين ينكسر، حين يخذله أحدهم، حتى لا يفقد نفسه. دائما لا يشعر الإنسان بارتياح إلا إذا انتمى إلى قوة أكبر منه. يعني خدها قاعدة في الحياة، لا يشعر الإنسان بارتياح إلا إذا انتمى إلى قوة أكبر منه. لذلك دائما تلاقي الناس بيحبوا إن هم ينتسبوا إلى القبائل وإلى العائلات وإلى الأوطان. إنسان بطبعه يحب أن يأنس ويؤنس به، فحاجة الإنسان إلى تكوين علاقات مع غيره هي حاجة فطرية. لكن الخطورة تكمن في اعتماده على هذه العلاقات بشكل كامل من دون الله، فيزداد تعلقه بالبشر عن الحد، فيبتليه الله سبحانه وتعالى في هذه العلاقات فينكسر لو فقد أحدهم لأي سبب. إذن سؤال مثلا، ماذا لو تأزمت علاقتنا الاجتماعية؟ يعني ماذا اسأل نفسك لو تأزمت كده علاقة في حياتك، هل ستنكسر وتفقد نفسك أم تتماسك وتلجأ إلى الله؟ المشكلة في العلاقات الاجتماعية أو أزمتها أو أثرها على الإنسان تتمثل في تعريف الإنسان لنفسه. من الخطورة إنك لما تكون متعلق بأحدهم تعلق شديد بتشعر بقيمتك من خلال نظرة الآخر ده إليك، من خلال تقديره ليك. لذلك من المهم إن الإنسان ما يعرفش نفسه أو ما ياخدش قيمة نفسه من نظر الآخرين له. دائما الإنسان مهم أن يعرف نفسه أولا وقبل كل شيء أنه عبد لله. أنت عبد لله أولا وآخرا، هذا هو قدرك، هذه هي قيمتك. لا تأخذ قدرك ولا قيمتك من أحد، من بشر، لأنه لو هذا البشر خذلك في يوم من الأيام خلاص كده تفقد نفسك. لكن لو أنت عارف قيمة نفسك أنك عبد لله أولا وآخرا، لما تحدث بعض الأزمات يقع بعض الناس في أزمة تساؤلات وجودية تشعرهم بقى أنهم خلاص يعني أضاعوا حياتهم هدرا، وتصل بعضهم إلى الانتحار. لو واحد مثلا ربنا ابتلاه في قدوة من القدوات، في شيخ من مشايخه، في مربي، في والده، في أي علاقة، خلاص بيشعر أنه هو خلاص كده حياته انتهت. ليه؟ لأن هو مش متوكل على الله، لا يركن إلى الله سبحانه وتعالى، هو يركن إلى إلى إلى إلى إلى مربيه، إلى شيخه، إلى عالمه، وهكذا. في غزوة أحد لما أشيع مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الصحابة خلاص قعد، وفي منهم اللي قال يعني هو أنا ليه هجرت بقى، هو أنا ليه ضحيت، هو أنا. لكن بقى اللي كان بيركن إلى الله سبحانه وتعالى، كان بيتوكل على سبحانه وتعالى حق التوكل، اللي كان بيعبد ربنا سبحانه وتعالى بقى حق العبودية، زي سيدنا أنس بن النضر لما مر على قوم يدي خلاص قاعدين على الأرض، قال لهم ما لكم؟ قالوا مات رسول الله. فيقوم يقول لهم إيه؟ إذن قوموا فموتوا ما على ما مات عليه. لو النبي صلى الله عليه وسلم مات فإن الله حي لا يموت. هو مرتبط بعلاقة ثابتة لا تتغير، هي علاقته بالله عز وجل، مش مرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم. هو من هو صلى الله عليه وسلم؟ تلاقي أيضا عند موت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هو يذكرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يموت، أما الله فهو حي لا يموت. فارتباطك أولا بالله عز وجل، أولا بالله عز وجل. في قصة الذبيح لما استسلم إسماعيل عليه السلام، استسلم أصلا ليس لأمر والده إبراهيم، إنما استسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، ليس لإرادة أبيه، فطاعته واستسلامه لله أولا وآخرا وليس لوالده. لذلك جاءت الآية إيه؟ فلما أسلم، لما أسلم إبراهيم عليه السلام لأمر الله عز وجل، لما استسلم الأمر الله عز وجل، ولما استسلم إسماعيل أيضا لأمر الله عز وجل، هنا جاء الفرج. فلما أسلم وتله للجبين، وهنا ليه ربنا سبحانه وتعالى يبتلي سيدنا إبراهيم؟ ربنا سبحانه وتعالى هنا عايز يشوف علاقة سيدنا إبراهيم بسيدنا إسماعيل، هل هي أقوى من علاقة سيدنا إبراهيم بالله عز وجل، أم علاقة إبراهيم، قلب سيدنا إبراهيم هو خالص قولا واحدا لله. فلما أسلم وتله للجبين وهديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم. خلاص هو كده إيه، إن هذا له البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، خلاص ده يعني خلاص أدى ما عليه، نجح في الاختبار، لأنه استسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، توكل على الله سبحانه وتعالى. فمهم جدا جدا إن الإنسان يعي ذلك. اضطراب بعض العلاقات كان يعني ممكن يضعف شعور الإنسان بقيمته، يضطر إلى يعني إلى إعادة تعريفه لنفسه من بقى من منطلقات أخرى، فيتخلى بقى عن كثير من قيمه ومبادئه. لذلك تلاقي إن التعلق الزائد بالمربي أو بالقدوة قد يؤدي بالإنسان إلى تخليه عن طريق الالتزام تماما لو ابتلي في هذا المربي. لذلك دائما وأبدا يكون ارتباطنا بالله وليس بالشيخ، نتعلق دائما بالنص وليس بالشخص. وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يربط الصحابة بالله لا بشخصه، كان صلى الله عليه وسلم دائما أبدا يربط الصحابة بالله لا بشخصه. دائما المربي أو دائما القدوة أو الشيخ أو العالم مش هيعرف يربي تلاميذه ولا يحل مشاكلهم من جميع النواحي، مش هيعرف، هتيجي عند لحظات من لحظة من اللحظات وهتيجي مثلا بيقول له خلاص اصبر، مش هعرف احلها لك. فتلاقي حتى النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش دايما بيقدم كل الحلول لكل المشاكل، احيانا كثير كان يكتفي بامره بالصحابه بالصبر والاستعانه بالله. شوف سيدنا خباب رضي الله عنه لما كان يقول شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده او برده له في ظل الكعبه، فقلنا الا تستنصر لنا، الا تدعو الله لنا. خلاص بقى الصحابه اصابهم الجهد من شده العذاب، الا تستنصر لنا، الا تدعو لنا. فقال نمصر يقول له ايه بقى، قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل بنصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. بعد كل هذه يعني التضحيات صلى الله عليه وسلم يقول لهم ولكنكم تستعجلون، اصبر، مش كل حاجه لازم تتحل حالا بالورقه والقلم. احيانا كثيره مش هيبقى قدامك غير انك تصبر، تستسلم لامر الله سبحانه وتعالى، تتوكل على الله سبحانه وتعالى، يعني يقدر الله عز وجل اقدار وابتلاءات على الانسان عشان يظهر اذا كان سيرك إلى الله مجرد انقياد وراء البعض وانتماء لبعض القدوات، أم أنك فعلا على بينة من طريق، وإن التزامك ده بملء إرادتك. ربنا سبحانه وتعالى بيختبر صبرك، بيمتحن إيمانك. كل العلاقات من دون الله قد تنكسر، كل المشاعر قد تتبدل، لو ملكش بقى ظهير تلجأ إليه قد تفقد نفسك. يعني أحد الدعاة عليه رحمة الله دكتور محمد رجب كان يقول يا شاكيا فقدت أنيسك من الخلق، يا شاكيا فقدت أنيسك من الخلق، هل وجدت الله مكانه، هل وجدت الله مكانه؟ يعني دايما لما تيجي تتعلق بأحد الأشخاص تعلقا زائدا لازم تختبر في هذه العلاقة. هي أقوى أم علاقتك بالله عز وجل؟ علاقتنا بالله قبل كل العلاقات. علاقتك بالله سبحانه وتعالى ظهير تلجأ إليه حين تنكسر كل العلاقات. لما تيجي ترجع كده لسورة الطلاق، سورة الطلاق، تلاقي إن وسط أزمة الانفصال أو أزمة الطلاق يحتاج الإنسان إلى أن يستند إلى علاقته بالله عز وجل. لذلك يتكرر في سورة الطلاق لفظ أمر الله، إن الله بالغ أمره، ذلك أمر الله أنزله إليكم. بس أنا عايز يقول لك إن كل اللي بيحصل ده هو أمر الله سبحانه وتعالى، هو قضاء الله سبحانه وتعالى. ليه؟ عايزك تستسلم، مش عايزك تنشغل في الأزمة اللي انت فيها دي، هي أزمة الطلاق يعني، بعتاب الآخرين ولا بلوم الآخرين. عايزك تنشغل بأمر الله وقدره عليك، انك تتعامل مع هذا الأمر، مع هذا البلاء، بالتسليم واليقين في حكمة الله سبحانه وتعالى، بالتوكل عليه سبحانه وتعالى. يعني سورة الطلاق كلها بتعلق الإنسان بالله في ظل أزمة، يعني أزمة الطلاق دي تكون أزمة شديدة جدا. لا، رمز حتى يقول لك في علاقة ثابتة في حياة الإنسان بتهون عليه أي انكسار. يعني رغم أن العلاقة الطلاق دي ممكن تخلي الإنسان يفقد نفسه ويفقد ذاته ويشعر بقى بالخذلان، لكن تبارك وتعالى إن الله بالغ أمره، ذلك أمر الله أنزله إليكم. ربنا سبحانه وتعالى بيخليك تركن إليه، يقول لك إن في ظل الأزمة اللي أنت فيها دي في علاقة ثابتة، علاقتك بربنا سبحانه وتعالى تهون عليك أي خذلان، تهون عليك أي انكسار. لما تيجي تقرأ سورة يوسف انطلاقا برضو من نفس الفكرة، تلاقي إن سيدنا يوسف عليه السلام يتعرض لابتلاءات شديدة جدا. بسبب مين؟ بسبب أقرب الأقربين. خلاص انكسرت علاقته مع إخوته وأبيه، لكن ذلك لم يشغله أبدا عن علاقته بربه، حتى أن الصورة تنتهي بمناجاته لربه وحده: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قصة سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه، المجتمع المسلم كله بسبب ذنب وقع فيه، المجتمع المسلم كله بيقطع لما تخلف عن غزوة تبوك وقرر أن لا يسير خلف المنافقين وأن يصدق مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصدق في توبته. شوف كم من الابتلاءات اللي تعرض إليها عشان يختبر في في في في صدقه. سيدنا كعب أصبح إن هو ما فيش حد من المسلمين بيكلمه تماما، حتى امرأته أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتزلها، ومع ذلك لم يستجيب لعرض ملك غسان بأن يتنصر. في ظل الأزمة دي قالوا جواب الملك غسان: أن يلحق بنا نواسك، تعال لنا كده وإحنا نقربك ونعينك في منصب كبير تتنصر وإلى ذلك. لا لا لا لا لا، يعني شوف شوف، يعني مشهد فعلا عجيب. واحد علاقته بالنبي صلى الله عليه وسلم بأعز أصحابه، بابن عمه أقرب الأقربين إليه، بامرأته، كل هذه العلاقات تنكسر خلاص، ما فيش أي صلة ومش أي علاقة مع البشر. لكن هو خلاص هو يركن إلى الله تبارك وتعالى. يقول سيدنا كعب: فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا، يعني أتمنا 50 ليلة من حين انتهى الناس عن كلامنا. هو يتكلم عن نفسه وعن الاثنان الذين تخلفوا معه، بلال بن أمية وزرارة بن الربيع. يقول: ثم صليت لصلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبينما أنا جالس على هذا الحال التي ذكر الله تعالى منا، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت. يعني تتخيل كده واحد خلاص، يعني هو كان يقول في أحد الحديث: تنكرت دي الأرض حتى تنكرت دي الأرض. هو أنت تأمل كده، هو قاعد بعد ما صلى الصبح كده وبينظر إلى السماء وبيتأمل في الله سبحانه وتعالى، هو حاسس بإيه أو شايف إيه؟ أو عشان ربنا سبحانه وتعالى يشوف صدقه ده وينزل فيه وحي من السماء ويتلى إلى يوم القيامة هو كان موري من ربنا نفسه إيه؟ يعني كان موري ربنا إيه من صدق هذا القلب، من صدق هذا القلب، ومن صدق هذه التوبة، ومن صدق التوكل على الله سبحانه وتعالى. يعني يا ربي لا ملجأ منك إلا إليك، يا ربي كلهم خلاص أطعوني، وكلهم علاقتي بهم انكسرت، وكلهم خذلوني، يا ربي خلاص يعني أنا ماليش غيرك، أنا ماليش غيرك. فيقول سمعت صوت صارخ يقول بأعلى صوته: يا كعب ابن مالك أبشر. فقررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء الفرج. شوف مثلا في حادثة الإفك، وابتلى السيدة عائشة رضي الله عنها ويشاع عنها هذا الإفك، هذا الكذب، لكنها تثبت تستمسك بدينها ولا تعتصم إلا بالله، ولا تعتصم إلا بالله، ولا تلجأ إلا إلى الله. لما ينزل الوحي بالبراءة، ببراءتها، بقرآن يتلى إلى يوم القيامة، لا تشكر النبي صلى الله عليه وسلم، بل تشكر مين؟ تشكر الله عز وجل. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يتعرق عرقا شديدا وهو في يوم شات، يعني في يوم من أيام الشتاء، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بينزل عليه القرآن كان بيتعرق عرق شديد جدا من ثقل القرآن وهو في يوم شديد البرودة، قالت: فلما سرع النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال: يا عائشة أنا والله فقد برأك، أنا والله فقد برأك، خلاص يعني أنت بريئة. فقالت لي أمي: قمي إليه. فقلت: والله لا، يعني قمي إليه فاشكريه يعني. فقلت: والله لا أقوم إليه، فإني لا أحمد إلا الله عز وجل. قالت: وأنزل الله تعالى: إن الذي جاء بك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، الذي تولى كبره منهم له عذاب قبيح. يعني فالسيدة عائشة وهو يعني زوجها هو من هو صلى الله عليه وسلم، لكن لا تعتصم به، لا تلجأ إليه. لما لجأت لم تلجأ إليه، بل تعتصم بالخالق عز وجل وحده. وهذا هو ما كان يربي عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهذا هو ما كان يزرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحابته، هو لا يعلقهم بشخصه أبدا. الخلاصة: لابد للإنسان من علاقة ثابتة صلبة مع الله عز وجل، لأن كل العلاقات قد تتغير وقد تتبدل وقد تفنى. ذلك دائما يعني الإنسان ما يوصي نفسه وإخوانه أن يقلل من أوقات يعني التواصل الاجتماعي. لابد أن تعطي وقتا لعلاقتك بالله عز وجل، لابد أن تعطي، يعني هذه علاقتك عز وجل بالله عز وجل تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى بذل، تحتاج إلى معايشة أسماء الله الحسنى، تحتاج إلى معايشة صور من كتاب الله عز وجل تتدبر معانيها. الإنسان يحتاج أن يتعلم الأنس بالله عز وجل والخلوة به وذكره قياما وقعودا. فالإنسان إزاي يقلل من التواصل مع البشر ويعوض ذلك بالتواصل مع الخالق عز وجل؟ ذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت السلام ومنك السلام. إذا كان يعني الاضطراب في حياتنا بسبب علاقتنا بالبشر، فإن الله عز وجل هو السلام، منه السلام، وعلاقتنا به سبحانه وتعالى فيها السلام من كل اضطراب سبحانه وتعالى. اللهم املأ قلوبنا بحبك أنت، حسبنا أنت ونعم الوكيل. اللهم إنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإنا لا نثق إلا برحمتك. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.